أثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا ثاني يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما الفرق بين فأتموا وقضوا وجزاك الله كل خير؟ هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح، وما فاتكم فأتموا هي رواية الأوثق وهي الرواية الأقوى، وما فاتكم فأتموا، وعليها ثقات الرواة عن الزهري وهم أضبط في هذه الرواية. ما رواية وما فاتكم فقضوا فإن رواية الأقل ولا ترقى إلى رواية فأتموا في القوة، ومن هنا قدمت رواية فأتموا على رواية فقضوا. قدمت من وجهين: من جهة السند لقوة الرواة وكثرتهم ولم يختلف فيها عن الزهري في روايتهم عنه، وقدمت من جهة المعنى، لأن الإتمام القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، فتقول قضى بمعنى أتم. ومن هنا قدمت رواية فأتم على رواية فقض، ويكون الصحيح أن كل من صلى وراء إمام يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى. رواية فأتم معنى أنك تجعل رواية صلاتك مع الإمام هي الأولى، فإذا أدركت في المغرب ركعة تضيف إليها ركعة جهرية وتجلس التشهد وتأتي بركعة سرية، ولو أدركت في العشاء ركعة أتيت بركعة جهرية ثم جلست التشهد ثم أتيت بركعتين سريتين. هذه رواية فأتموا. رواية فقضوا العكس، تجعل صلاتك مع الإمام هي الأخيرة وتقضي ما سبق، فتبدأ بركعتين جهريتين، إن فاتتك ركعتان في المغرب تبدأ بركعتين جهريتين ولا تجلس إلا بعد الركعتين. و من العلماء من جمع بين الروايتين فقال: يتم في الأفعال ويقضي في الأقوال كما هو عند المالكية، فيجعل صلاته هي الأولى في الأفعال ويجعل صلاته هي الأخيرة في الأقوال، فيجمعون يلفقون بين المذهبين. والواقع أن الأقوى رواية فأتمه، فيرجح أن تجعل صلاتك مع الإمام هي الأولى لأنها أقوى سندا وأقوى متنا، لأن الإتمام القضاء يستعمل بمعنى الإتمام كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة يعني تمت، فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتموها، وحينئذ تكون رواية أتم وأرجح، فتحتسب صلاتك مع الإمام هي الأولى وتبني على هذه الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل من كلمة في أدب طالب العلم أثناء جلوسه بين يدي شيخه وفي مجالس العلم؟ وهل يكره الاستياك والاعتماد أثناء الجلوس وجزاك الله كل خير؟ أما الاستياك أثناء مجلس العلم فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، واحد يشتغل بالمسواك في فمه، حتى أنا لو أرى أحد يستاك يتشتت ذهني، ولذلك أرجو الذي يريد أن يستاك لا يجلس في وجهي، وإذا رأيت أحد في وجهي يستاك أرجوك أن تنصح، لأني ما أستطيع أن أركز، ما يستطيع الإنسان أن يركز وهو يعبث بالسواك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت، وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عد الاشتغال عن العلم ذهاب لأجر الجمعة، مع أنه يشتغل بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واجب عليه وسنة واجبة، فما بالك في السنة المستحبة؟ فهذا ليس موضع سواك أن يجلس الإنسان في مجلس العلم في وجه الشيخ أو العام يستاك، هذا الحقيقة من أمر يعني ما نعرفه في مجالس العلماء رحمه الله. ومن هنا ينبغي تعظيم العلم وتوقير العلم، فإذا جلس الإنسان في مجلس العلم أول شيء عليه أن ينصت، لأن الله عز وجل أمر بالإنصات للعلم، وواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينصت للحق، خاصة إذا تليت عليها آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلام العلم المستنبط من الكتاب والسنة. ثانيا أن يحضر قلبه، وأن يعلم كل طالب علم أنه مسؤول أمام الله عن كل كلمة سمعها. والله ما حضرت مجلسا من مجالس العلم فسمعت حكما إلا حملته أمانة في عنقك أن تبلغه من وراءك وأن تعلمه من جهل. ولا يحسب الإنسان أنه يجلس في مجالس العلماء للاستكثار، فإن مثل هذا يستكثر من حجج الله عز وجل عليه. الشعور بالمسؤولية هذا من الأدب الكامل، ومن فعل ذلك هيئ نفسه لمعالي الأمور فانضبط وحصل العلم على أتم الوجوه أكمل. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي على طالب العلم أثناء هذا أن لا يشغل ذهنه بكثرة الالتفات، ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أطرقوا حتى كأن على رؤوسهم الطير. ومن خفة طالب العلم أن يكون في مجلس العالم فيرى شيء حدث في المسجد فيلتفت يمنى ويسرى، ثم الذي وراءه يلتفت، ثم الذي وراءه يلتفت، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرقون حتى كأن على رؤوسهم الطير. لو زلزلت الأرض من صرفوا عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أدبا وحياء مع العلم، حتى قال بعض العلماء عجبت ممن يجلس في مجالس العلماء ولا يستشعر هذه العظمة، حتى إنه لو سمع صراخا في المسجد التفت يمينا وشمالا. والله حقا يعظم. فهذا من خفة الإنسان في مجلس العلم أن يلتفت يمينا وشمالا، أو يرى رجلا قام أو قعد يلتفت إليه، يلتفت إلى كلام الله وكلام رسوله فيطرق برأسه ويصغي بأذنه. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا في مجلس رسول الله أطرقوا حتى كأن على رؤوسهم الطير. وقال سهل لقريش والله ما تكلم إني ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد، والله ما كلمهم إلا أطرقوا حتى كأن على رؤوسهم الطير. وهذا أبلغ ما يكون في الأدب وأكمل ما يكون في مجالس العلماء. كذلك أيضا ينبغي على طالب العلم في مجلس العلم أن لا يشغل غيره، فالطالب مع الطالب لا يشغل الطالب عن سماع العلم. وأيضا عليه أن يكون على أكمل الحالات، ما يجلس ينام ولا يتثاءب، عليه أن يكون على أكمل الحالات في مجلسه، لا يمد رجله ولا يستخف بالعلم، إنما يجلس جلوس من يوقر العلم ويجل العلم. وإذا كان المكان ضيقا لم يتفسح ولم يتعالى على إخوانه من طلاب العلم، وإنما جلس جلوس الرفقة والمحبة. كذلك عليه في مجلس العلم أن يحسن الإشكالات والسؤال، وأن يضبط ذلك وأن يكتبه وأن يقيده، نسأل الله العظيم أن يرضى. هذا مما نحب أن ننبه عليه، وإلا فالآداب كثيرة وجماعها تقوى الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يتمم أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا بمكارم الأخلاق التي لا يهدي إليها ولأحسنها إلا هو، إنه ولي